لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك أمرغ في ثرى قدميك خدي حين ألقاك أروي الترب من دمعي سرورا في محياك لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبث كل أشواقي وأرشف عطر يمناك أمرغ في ثرى قدميك خدي حين ألقاكي أروي الترب من دمعي سرورا في محياك فكم أسهرت من ليل ليرقد ملء أجفاني وكم أغمضت من جوف لترويني بتحناني ويوم مرضت لا أنسى دموعا منك كالمطر وعينا منك سايرة تخاف علي من خطر ويوم وداعنا فجرا وما أقساه من فجري يحار القول في وصف الذي لاقيت من هجري وقلت مقالة لازلت مدكرا بها دهري محال أن ترى صدرا أحن عليك من صدري محال أن ترى صدرا أحن عليك من صدري أقبل رأسك الزاكي أبث كل أشواقي وأرشف عطر يمناك أمرغ في ثرى قدميك خدي حين ألقاك أروي الترب من دمعي سرورا في محياك ببرك يا منى عمري إله الكون أوصاني رضاؤك سر توفيقي وحبك ومض إيماني ببرك يا منى عمري إله الكون أوصاني رضاؤك سر توفيقي وحبك ومض إيماني صدق دعائك انفرج به كربي وأحزاني ودادك لا يشاطرني به أحد من البشر فأنت النبض في قلبي وأنت النور في بصري وأنت اللحن في شفتي بوجهك ينجلي كدري إليك يعود يا أمي غدا أرتاح من سفري ويبدأ عهدي الثاني ويزهو الغصن بالزهري إليك يعود يا أمي غدا أرتاح من سفري ويبدأ عهدي الثاني ويزهو الغصن بالزهري لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي